بسم الله أبو الابن روح قدس إلهنا واحد أمين. المجد لأب والابن روح قدس الآن وكل أوان إلى دار الدور كلها أمين. بناخد دايما كل شهر موضوع في الأدب القبطي. كنا خدنا مقدمة عن سير استشهاد وخدنا جزء أولاني من سيرة ماري جرجس فيها تقريبا 300 اللي ماتهم ماري جرجس إذا كان بالهمبازين الكبير أو بالكحرطة على مسامير وتقطيع أعضاء وغليها أو تقسيم جسده لأجزاء برضو. ومن كل دي كان ربنا يسوع المسيح بيجي وينفخ فيه وكان بيقوم. دي تقريبا الحاجات اللي هي موجودة في الثمن مقاطع اللي في السيرة اللي احنا خدناهم. فضل لنا حوالي يعني من 9 للآخر هم 18، مش حاجة كبيرة يعني. لكن الجزء الأخير جميل وفيه برضو شوية حاجة إشارات حلوة وحاجات حلوة يعني. الحكم الأخير اللي اتحكم على ماري جرجس فيه من قبل ديديانوس أنه يروح بيت امرأة فقيرة، أفقر امرأة في المدينة. المهم الامرأة دي يعني كان في امرأة اسمها كولاستيكي جت لماري جرجس وقالت له يا شهيد المسيح ابني أسرج ثور، يعني جهزه لأن هو يمشي في الحقل يعني، فالثور وقع ومات. أعم ضعف يبدو أنها ما كانش عندها غيره، فالله يقدر إيه يستجيب لك بطلباتك. فهو كان يبدو أنه معه عصاية خشب، قال له خدي العصاية دي وروحي في الحقل وحطيه على الثور وصلي باسم ربنا يسوع المسيح. وفرحت عملت كده، فقام الطور في الحال ومجدت الست ربنا وقالت ان هو يعني جه للمدينة وان هو بالحقيقة نبي، والله يعتبر افتقد الشعب اللي ضايع تحت ديديانوس وال 69 ملك اللي هم بيعبدوا أبلون وغيره. المهم واحد من الملوك عرفنا قبل كده ان من ضمن الطلبات اللي كانت مطلوبة وتوعد بيها ماري جرجس ان هو لو عملها هيأمنوا بإلهه، لكن ده ما حصلش، كان كذب يعني، ان هو كل ملك قاعد على عرش خشب والعروش زي الخشب ده فيه منه مثمر وفيه مش مثمر. فقالوا لو طلعت كل نبات بتاع كل شجرة والمثمر يبقى ليه ثمر ومش مثمر يبقى ليه خشبه، احنا هنؤمن بإلهك. فعمل كده بعد صلاة طويلة، فبرضو ما أمنوش بالكلام ده. وكانوا يعني طبعا هم مش ما أمنوش، هم عارفين بس بإيه بيأوحوا. فبعد كده جم قالوا له احنا عندنا حكايه الخشب دي، احنا مش عارفين الهك ولا الالهه الاخرى زي أبلون هو اللي عمل كده، لكن عندنا قبر تحت الصخره، ان اقمت انت الميت اللي فيه وغيره نبقى احنا ايه نؤمن باله الماشي. وكان ده واحد من الملوك محدد بالاسم، اسمه لان بسبب المعجزه يعني اسمه تراكيالي. فهو اللي قال له احنا مش عارفين اللي اظهر الخشب ده الهك ولا الهنا، فشوف القبر اللي عندنا ده اللي أظهر الخشب بسبب الشمس أو القمر يا إما إله. أو أرداميس الآلهة. فافتكر ماري جرجس وهو بيقول له على تعالى قوم الميت الموجود في القبر عندنا، قال افتكر حكاية كلام ربنا يسوع المسيح: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولوا لهذا الجبل أن ينتقل في البحر فلا يعصاكم. قال له قوم انت يا كملك يعني وباقي ملوك مصر وامشوا افتحوا باب القبر واجمعوا العظم اللي انتوا عايزينه وانا اصلي لالهي. فجمعوا العظم فلقوا العظم فسد شويه وما فيش الا شويه تراب، فجابوهم لماري جرجس. ولما فتح القبر سلام جمعوا الرماد مع العظام واحضروها لماري جرجس، فصلى على ركبتيه لمدة ساعة. واضح ان ماري جرجس كتير هنا حكاية الصلاة، في صلوات قوية قوي، خصوصا الصلاة اللي أتمها ساعة لما شك شوية في لما جابوا له الهمبازين الكبير. ولما أول ما قال أمين حصل اضطراب كبير جدا في الحتة اللي فيها القبر دوة، بروق ونار أنارة العظم دوة. للوقت خرج من القبر 5 رجال و9 نساء و3 أطفال ذكور. فلما رأى الملوك الكلام دوة تعجبوا، قالوا فواحد منهم سأل اللي قام من الأموات: ما اسمك؟ فأجاب الذي قام وقال: اسمي أسوبين أسوبين. فقال له الملك: منذ كام سنة مت؟ فقال لهم: منذ 200 سنة. وده عجيب شوية ان القايم عارف هو قام امتى. فقال له الملك: في ذلك الوقت اتى المسيح الى العالم ام لا؟ يعني الوقت اللي انت كنت مت فيه كان المسيح جه للعالم؟ فقال له اللي قام: لا اذكر ولم اسمع مطلقا انه اتى. فقال له ديديانوس: تؤمن إذن بمن من الآلهة؟ فقال الذي قام من الأموات: لا تجبرني أيها الملك، لأني مخزي أن أقول إني أمنت بمن من الآلهة. كنت أؤمن بواحد من الآلهة يدعى أبولون، هو ده اللي بيعبدوه الملوك، أحمق وأصم وأعمى. ولما تركت المعيشة الشريرة لهذه الحياة صرت أحيا. ده الحال اللي هو بقى كان في لما كان في القبر، كنت أحيا في الطريقة التي في نهر النار، يعني كنت محطوط في نهر نار تمام، إلى أن ذهب حيث يوجد الدود الذي لا يموت. فقال له: أنت إذن لم تسمع بكتب المسيحيين المعلنة؟ ذكرتني في تلك الساعة في ذلك اليوم مخيف وفي الطريق الذي لعونا فيه، لكنه مريب ومخيف وليس فيه رحمة. يعني الميت بيقول إن الطريق بتاع نهر النار ده فيه مفهوش رحمة ربنا، فيه عدل بتاع ربنا ولا يمكن استرضاء القاضي، وهنا القاضي يقصد به ربنا، لأن عمل كل واحد الذي عمله يوضع أمام عينيه. حينئذ يجيب القاضي ويقول: اخبروني بعمل كل واحد فيكم فأنا أجازيه حسب ما فعل. اسمع ما أعلن لك، أيها الملك، إن كل إنسان على الأرض ويعترف أن من صلب هو المسيح إن كان عليه الكثير من الخطايا ويرحل من هذا العالم الشرير يحيا في قيود بسبب الخطايا، لكنه في يوم الرب سوف يستريح، لأن الرب يسوع ينظر بعين الاعتبار في العقوبات في يوم الرب. يعني إذا كان عنده إيمان بالمسيح وليه حتى خطايا، يعني في شوية خطايا، فحكاية العقوبة دي ربنا هيحددها يوم الدينونة. أما أنا فحتى في يوم الرب، لكن هو بيتكلم عن نفسه الآم ده اللي بقاله 200 سنة، لا أمنح راحة مفيش عندي راحة. ليه؟ مطلقاً لأني لم أعترف بربوبيته بينما كنت على الأرض. لو كنت على الأرض ما كنتش بعترف أنه هو رب، فكيف إذن نعترف به بينما نعبد أوثاناً وأصناماً لا تتحرك على الإطلاق؟ فأجاب الملك وقال لقد فقدت رجحتك رجحتك بسبب الزمن الطويل لهذه المئتي عام. فنظر الذي قام من الأموات شهيد المسيح القديس جرجس وقال له يا سيدي شهيد المسيح، أطلب إليك أن تمنحنا المعمودية المقدسة التي للمسيح حتى لا نسقط في العقاب الذي نحن فيه مرة أخرى. فلما رأى القديس جرجس إيمانهم خبط على في الأرض فانفجرت مياه وعمدهم باسم الآب والابن والروح القدس، وقال لهم سيروا بسلام إلى الفردوس. والوقت اختفوا ولم يروا، فصار الملك في اندهاش لبرهة من الوقت. وأجاب الملوك الذين معه وقالوا هذا الرجل ساحر وبسحر استحضر شيطان أمامنا وقال إني قمت أمواتا. أنا أيضا سوف أذل هذا الجنس على المسيحيين كله الذي هو المسيحيين. فأمر هنكمل بعد شوية. هنا طبعا استحالة طبعا إنسان يبقى عايش بعدم إيمان لربنا وملهوش أعمال تعتمد على الخلاص بتاع دم المسيح ويقدر يروح الفردوس. ودي تميز حتى لو دي بردية محققة لكن عقيديا فيها خطأ زي كده، فالخطأ العقيدي يلغي الكلام اللي موجود لأنه ده خطأ عقيدي يعني واضح جدا. هو اعترف ان المسيح ابن الله من لأنه عارف ان هو الديان بسبب النار اللي كان فيها، تمام؟ لكن يروح يتعمد طبعا ده ما ينفعش طبعا يذهب ليتعمد بأي حال من الأحوال، لأن يبقى ربنا مش عادل. يبقى ربنا خلى ماري جرجس يقوم دولة عشان يروح الفردوس، طب وباقي الناس ما تعمدوش. يبقى ماري جرجس مطالب ان هو يقوم باقي الناس ويبقى هم عارفين ان ربنا يسوع المسيح هو الديان عشان يبقى في عدل. يبقى كده ما فيش عدل، تمام؟ يقوم ناس ويوديهم الفردوس بعد ما تعمدوا، ما فيش عدل. ماشي، بس هو عارفه ان هو الديان، اعترف بيه ان هو الديان، واخد بالك؟ فاللي قومهم دول حتى لو سمع من ماري جرجس، طيب دول مميزين عن باقي الناس اللي مش مسيحيين. اشمعنى؟ مفيش تكافؤ فرص، وربنا دايما بيدي تكافؤ فرص. زي ما آدم الأول ورثنا الخطية، آدم الثاني المسيح ورثنا البر بدون إيه؟ بدون تعب من ناحيته، في شروط. فإحنا كده وزي ما الشيطان دخل بتحايل على الجنس البشري، ربنا برضو اتحايل على إبليس وخلاه يتلخبط عشان يخلص بني البشر. ما هي الضروري الفرص تبقى متعادلة، وإلا ربنا يبقى مش عادل. فدي نقطة مهمة خالص. فجي بقى الحكم اللي احنا قلناه بقى. طيب بلاش كده بقى، هيحكموا عليه. عارفين ست بتعبد الآلهة بتاعتهم، ومن عبوديتها للآلهة بتاعتهم بيتها مفهوش لقمة، فحكموا عليه ان هو يقعد في بيته عشان ايه؟ يبقى بالمرة، عارفين هيموت. فودوه عند المرأة الفقيرة دي عشان عايزين طبعا يذلوا المسيحيين وأولهم ماري جرجس. فراحت المرأة، راح لها ماري جرجس ولا عاملة زي إيليا وابن والأرملة بتاعت صيدا. فقال لها أعطيني خبز لأني جائع جدا. فجابت المرأة قالت له صدقني في منزلي يا سيد ما فيش خبز. فماري جرجس قال لها تؤمنين بمن من الآلهة حيث لا خبز في المنزل؟ فقالت المرأة لهم أؤمن بأبلون وهركليز إلهي الملوك العظيمين. فقال لها ماري جرجس بالحقيقة حكم الله عادل. ليه؟ لأنه لا يوجد خبز في المنزل، فلما أمعنت المرأة في النظر في وجهه، ودي الحتة دي علقنا عليها قبل كده، حكاية إن وجه ماري جرجس كان منور، عشان كده ديديانوس برضو قال له أنت من أي مكان وغيره، موجودة في المديحة العربي، رأت وجهه كوجه ملاك الرب، فقالت في نفسها سوف أخرج أبحث عن خبز عند أربابي وجيراني لا أضع عند رجل الله، يعني اعترفت أنه هو رجل ربنا، لعل في مجيئه لمنزلي، يعني يمكن ده سبب بركة إن هو لما جه في بيتي. فلما مشيت الست الفقيرة تروح تستلف عيش، قعد ماري جرجس عند قعدة عمود خشب في منزلها وابتدى يصلي. العمود الخشب ده زرع وطلع شجرة كبيرة، فرعت فروع، ارتفعت في المنزل 15 ذراعا، حاجة كبيرة يعني. ونزل الملاك ميخائيل وبمنضدة ترابيزة مملوءة من كل ما هو طيب، من أكل كتير جدا، وأكل القديس وتشدد، يبدو أنه هو كان يعني كان بسبب العذاب يعني تعبان. وكانت المنضدة مش كفة ماري جرجس بس، مليئة بالخبز وكل ما هو طيب. فلما دخلت المرأة بقى، لما جت اللي راحت تدور على العيش برة، لقت بقى إيه يعني الحكاية مليانة، رأت الأعجوبة دي عظيمة يعني على المنضدة مليئة من كل ما هو طيب، والعمود اللي هو بقي شجرة مع أنه كان جاف. فقالت في قلبها إله المسيحيين ذكر فقري، أنا الأرملة، أتى شهيده إلى منزلي عند النفس التعيسة عليها يعني، حتى يعنيني الوقت. جلست عند قدمي القديس وسجدت له. فأجابها ماري جرجس، قومي وقفي عند على قدميكم، أنا لست إله المسيحيين، ولكن أنا عبد له وقبلت الألام على اسمه. أن هي سجدت لي افتكرته هو الإله يعني. فقال لها القديس، تكلمي. فقالت المرأة، يا سيد، ابتدت بقى تشكيله بقى، إنها عندها ابن عنده 9 سنين، أعمى وأصم وأخرس وأعرج، كل ده مع بعض يعني. وأخذ إن أنا أخبر جيراني بي، حطه في الدور الثاني عشان إيه ما حدش يتريق عليها إن ربنا مجازيها في الولد وما فيش خبز كمان. فإذا جعلته يرى ويسمع ويتكلم سوف أؤمن بإلهي. فأجاب ماري جرجس، قال لها حضري بس هاتي الولد. فجابت الولد من الدور الثالث لمنزله وحطته في حضن ماري جرجس. فكان ماري جرجس بيطلب لأجله، وكانت رأس الولد منحنية عليه في حضنه، فنفخ فيه فسقطت كشور من عينيه. للوقت انفتحت عينيه، فقالت له المرأة، يا سيد، أطلب إليك أن تجعله يتكلم ويسمع وأن يقوم ويمشي على قدميه. فبقى لا، دي لسه هو هيعوزها ماري جرجس مش دلوقتي. فقال القديس جرجس لها، يا امرأة، هذا يكفي له الآن، لأني سأحتاجه أن يخدمني في أمر، في حكاية بقى الآلهة بتاعة المعبد هيحتاجه في الحكاية دي عشان يثبت عمل الشياطين. فلم تتكلم المرأة، قال لها كفاية عليك ان هو بيشوف بعينيه، لكن حكاية الخرس والعرج وغيره اصبري عليهم، ليهم وقتهم. فهي سمعت الكلام لانها شافت وشه زي ملاك ربنا. هو عارف هو هيعمل ايه، عارف هو هيعمل ايه بالولد ده، هتشوف الولد ده هيعمل بيه، هنقوم بس مش عايزين نحرق الحاجة، تمام؟ هنشوف دلوقتي هيعمل ايه. بعد كده الملك ديديانوس والـ69 ملك كانوا مع بعض في الوليمة وكانوا بيتمشوا في شوارع المدينة. فالسيرة بتقول لما نظر تنين الهاوية اللي هو ديديانوس وشاف الشجرة عند الست الغلبانة دي، سأل الرؤساء خاصته عن هذا المشهد الجديد ده، ايه اللي شايفه في البيت ده، فأخبره وقال له هذا هو الطريق الذي كان ألقى فيه القديس العظيم الذي من الجليل جرجس، الطريق ده اللي اتحط فيه ماري جرجس كعقوبة. فأمر الملك بإحضاره لما عرف أن المكان ده البيت ده في ماري جرجس، وأن يوقفوه أمام الشعب وأن يعذب بلا رحمة حتى يتهشم جسده. والتهبت ضلوعه، ضلوع ماري جرجس يعني، من شدة النيران، وألقوا قاعدة يعني في قاعدة الإناء اللي هو حطوه في إناء يعني، وحطوا إناء على راسه وولعوا في نار، حاجة يعني متصعب. بعد هذا بعد كده يعني علقوه وكشطوا جلده وملأوا جامة من حديد مملوءة بالنار وضعوها على ضلوعه حتى أسلم الروح. يبقى دي التالتة مش الرب. طبعا الرابع هو راح عند ربنا. وأمر الملك أن يأخذوا جسده ويطرحوه على جبل عال. وكان التنين يقول في قلبه سوف تأتي طيور السماء وتأكل جسده. فلما حمل الخدام، خلي بالك من الخدام دول هيبقوا سبب لإيمان كبير، الخدام جسد المطوب على الجبل الذي يدعى السيريس، يعني حدد الجبل اللي حطوا عليه جسد ماري جرجس اسمه جبل سيريس عند ديديانوس، طرحوه هنا وعادوا. ولما ابتعد خدام الشيطان حوالي 23 غلوة، وغلوة دي في العصر الروماني بيسموها ستاديوم، عنصر قياس، ده مشهور في كل عناصر القياس في العصر الروماني. حصل رعد في السماء وبرق فهتز الجبل كله، وربنا نزل محمول على أصحابه وقال لماري جرجس يا مختاري الحسم قم من الرقاد. وللوقت قام شهيد المسيح وأسرع في أسر الخدام صارخا تجاههم قائلا توقفوا قليلا، لسه موتينه، توقفوا قليلا حتى آتي معكم. فلما نظر الخدام خلفهم رأوا البار جرجس يجري في أسرهم فمجدوا الله وانطرحوا عند قدميه وطلبوا منه قائلين ارحمنا وهب لنا ختم المسيح اللي هو المعمودية. فعمدهم المبارك البار قديس جرجس باسم الآب والابن والروح القدس، وأتوا ووقفوا أمام الملك المخالف وصرخوا كلهم قالوا له ايه، نحن مسيحيين على نيبة. الله، هي كام ببيتش واحد ده، شوف هي كام واحد بقى. حينئذ تملك الملك خوف عظيم لأجل هذا الأمر، فأمر أن يؤتى بالخدام وأن يمتثلوا أمامهم، واسم واحد فيهم كان اسمه كلادوناي فعلقوه وعذبوه، واحد اسمه لسيري والتاني لسرياني مات بحد السيف، واحد اسمه كيليكوم اترمى بالوحوش، يبدو دول عشان ايه يخوفوا الباقيين. بعد كده امر الملك انه يجيبوا ماري جرجس وقدام ديديانوس وقال له ديديانوس قال لماري جرجس اقسم برب الشمس والقمر والآلهة امهم أردميس اني اشفق عليك مثل ابن حبيب لي. خلي بالك انا البداية بقى. وكل ما تطلب مني سوف اهبه لك، فقط اطعني كأب ووافق على ان تأتي وتسجد للآلهة وحدها. خلي بالك انا بقى التحول ده هيعمل حاجات كتيرة. فاجاب القديس جرجس وقال له اني اتعجب من كلامك الذي تقوله الان، كنت لديك تحت سلطانك حتى اليوم لماذا لم تقل لي هذا الكلام؟ ابتدى ايه ماريجرجس هو بيتلائم، فماريجرجس يعني ايه حاول يبين له انه هيسجد للآلهة بتاعته. لماذا لم تقل لي هذا الكلام من قبل؟ هوذا 7 سنين، يعني ده واضح انه في اخر 7 سنين مضت وانت تعذبني وقتلتني 3 مرات ومت واقامني رب يسوع 3 مرات، على الرغم من هذا لم اسمع منك هذا الكلام سوى الان. الا تعرف ايها الملك ان جنس المسيحيين هو جنس مجادل مشاكس، يعني يقاوم الذي يقاومه. الان انا مستعد لجلالتك ان اذبح لآلهتك العظيمه ابولون الذي تحبه. فلما سمع الملك فرح ومسك راس ماريجرجس وباسه، فطبعا بنوع يعني من التأليه الزيادة، فقال له حشاك أيها الملك ليس من عادة الجليليين لما أتبعنا ربنا يسوع إن لم يسجدوا للآلهة أولا، لكن مر الآن أن أطرح في السجن حتى غدا، يعني لغاية ما غدا عشان يسجد للإله أبولون بتاعه. فجاب الملك وقال له لن يحدث بعد الآن أن أعذبك، لكن كل تعب ألحقت بك فلتغفره لي حيث إني فعلت بجهل، اقبلني مثل أب لك، تعال الآن حتى أخذك إلى البلاط. خدوا للبلاط الملكي بتاعه في الطريق حيث الملك ألكسندرا، وعرفوا على الملكة مراته وقال له اقعد عند الملكة هنا لغاية الصبح لغاية ما استدعيك عشان تسجد لأبولون، وقفل عليه. ماريجرجس ركع عنده ركبتين في وجود الملكة وابتدى يصلي لربنا انه يفتح عينين الملكة. وهنا جاب نص الصلاة، كتير يجيب في سيرة ماريجرجس نصوص الصلاة، ودي من الحاجات الجميلة لأن نصوص الصلاة رائعة. قال يا الله إلهي ليس من يشبهك في الآلهة، أنت هو الله الصانع العجائب، لماذا تصرخ الأمم وتتحدث الشعوب بكلام فارغ؟ وده هنا جابه من المزمور الثاني. اجتمع ملوك الأرض كلهم والرؤساء تحدثوا ضد الرب ومسيحه، مش كده؟ فجابت الملكة ألكسندرا وقالت للقديس، سمعت بقى صلاته، يا سيد جرجس إني أسمعك جيدا وأتوق إلى كلامك. عجبها كلامه وطريق صلاته. ما الذي تصيح به؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وما الذي قلته؟ أو من هو المسيح؟ عرفني به حتى أعرفه. وشوف الطريقة اللي هو عرفها به. فجاب القديس جرجس، إن أردت أن تعرف المسيح وكلامه فاسمعي يا ألكسندر. لما خلق الرب السماء والأرض أخذ طينا من الأرض وصنع إنسانا على شبهه كمثاله وصورته. كيف صنع التراب جسدا؟ أيضا خلق منه عروقا وخلق جلدا وكل ما يتعلق به وباقي الأعضاء في الإنسان، يعني من التراب خلق الإنسان كله بكل أعضائه، وخلق الأعين وللأعمى ولسانا وحنجرة، وخلق إيدين وكل ما أعطاه للإنسان، لأن الأرض كلها هي يمتلكها ربنا. وبعد كده كلمها على خلقة ربنا للإنسان بالطريقة دي بوضوح. والله المسيح لبس جسدا، يعني اتخذ جسدا من العذراء القديسة مريم وتأنس، وهو الله الذي أقامني من الموت، وأنا أقبل هذه الألام على اسم القدوس وأبيه الصالح والروح القدس. فهم أن الله مثلث الأقاليم من أجل آدم. يا ألكسندر الملكة، خلق الله السماء وجبل الشمس والقمر منورين والنجوم والباقي. فأجابته الملكة، اخبرني بالكلمة ربنا يسوع. قال القديس جرجس لها، إن عباد الأوثان في العالم اليوم يعبدون أشياء بغيضة وليس الله، حيث يخدمون صنعة أياد الإنسان الأوثان التي بلا روح ويزدرون بالله خالق الكل. فقالت له الملكة، ليست إذن الآلهة الشياطين، يعني آلهة اللي هي كانت بتعبدها دي الشياطين. فقال لها جرجس بل هي شياطين، هي فعلا الشياطين اللي بتقوم بيه. فقالت الملكة لهم: بأية حال صار العالم؟ فأجاب القديس جرجس: اصغي أيتها الملكة ألكسندرا، يقول النبي داود الجالس على الشيروبيم: اظهر أقم قوتك وتعالى لتنجيني. وقال أيضا: سوف ينزل مثل المطر على الصوف الذي هو المطوبة العذراء مريم. وده مزمور 72:6، تمام؟ حكاية ينزل مطر على الصوف دي. وأيضا حبقوق النبي اللي بتقال في مدايح كياه صفونيوس صفانيا، ما تكلمش عن الكلام ده خالص. وده مزمور قاله داود لما جلس ابنه سليمان على اتمسح ملكا، فيتكتب في العنوان بتاعه مزمور قيل لأجل سليمان عنده جلوس ملكا. فافتكروا بعض الناس اللي بتاخد الحاجة كده يعني وش كده، افتكروا ان سليمان هو اللي عمله واخترع حكاية صفونيوس، جاء من كلمة صفية يعني الحكيم، فنسبوه لسليمان عشان حكيم. لا، تمام، لأجل سليمان، يعني داود عمله لأجل ابنه سليمان لما مصح ملك. واللي قال كده الكلام ده أبونا يوحنا، اسمه يوحنا ايه؟ بتاع أمريكا ده، ها؟ لا مش بقى يوحنا نصيف، كان عايز يعدل التقويم بتاع الكنيسة وعايز يغير القرايات كلها بتاعت الكنيسة. المهم يعني وأيضا حبقوق النبي يصيح قائلا، وده المزمور بتاع حبقوق أو التسبحة في حبقوق 3: يا رب سمعت صوتك وخفت، شهدت أعمالك وتعجبت. ده في لقان الغطاس. ولما قال النبي هذا بالحقيقة عرف أن المسيح سوف يسوع آتي إلى العالم، وخاف وشاهد أن الله تأنس لأجل أن يصير لنا خلاصا، لكي ينجينا من الشرير عدو كل حق الذي خدموا هؤلاء 70 ملكا مخالفون الأشرار. فأجابت الملكة وقالت: الحقيقة حسنا تكلمت، لقد أقنعتني بأن المسيح هو إله الكل. الآن أتوسل إليك أن تطلب لأجلي أن يذهب عني كل ضلال الشيطان والأوثان معا. فأجاب القديس جرجس وقال لها: إن أمنت بالذي صلب يسوع المسيح فلا شيء من دنس الشياطين يقدر أن يقترب منك على الإطلاق. فقالت له: أؤمن يا سيد جرجس، لكن أخاف من الملك لأنه شريرا جدا ويفتك بالأكساب مثل الوحوش، فأحفظ هذا السر، يعني ده سر بيني وبينه، ولا تخبره شيئا حتى أنال إكليل الشهادة في ملكوت المسيح. اتركني حتى أستريح للصباح. يعني السعادة أنها تكون إيه؟ شهيدة. يعني حديث بسيط جدا بين لها أن الله خلق السماء والأرض وهو اللي تجسد من الست العذراء، وجاب لها استشهادات من المزامير وحبقوق وغيره. فاعترفت بربنا بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. طبعا في بقى في قوة في الكلام، وربنا بيدي نعمة للكلام، فبالتالي أمنت بكلام ماري جرجس. يبقى هنا إذا كان هو قام في المرة الأخيرة والناس اللي عذبوه ودول حوالي 3000 أمنوا بيه وقتلوا، فأدي واحدة كمان. هنشوف مجموع اللي أمنوا بسبب ماري جرجس مجموعهم على بعضيه كام، عشان دايما بنقول إن شهيد واحد بيخلي آلاف بيؤمنوا. فلما أضحى النهار، لما صبح النهار طبعا قالوا جرجس بقى هيروح يسجد للآلهة، أمر الملك المنادي، عمل زي الأخ اللي بينادي عندنا اليومين دول، بأن يصيح في المدينة كلها ويقول: اجتمعوا كلكم لتروا العظيم الذي من الجليل يسجد لأبولوم، يعني المسيح يسجد لأبولوم. وأمر الملك أن يحمل القديس جرجس بكرامة إلى المعبد حتى يذبح لأبولوم. فأجاب القديس جرجس وقال للخدام الذين أتوا بطلهم: اذهبوا للملك وأنا مع الكهنة وولاة الولاة هنا اللي هم استريلاتيس أو استراتيغوس، جاء من كلمة عساكر يعني بتوع المعبد، وسوف نذهب لأبولون ونسجد له. فكان المنادي يستمر بشدة في جمع أهل المدينة كلها الصغير والكبير ليروا المشهد. فلما سمعت المرأة الأرملة اللي بيتها اللي هي كانت فقيرة وابنها خف من العمى، الفقير الذي شفى القديس ابنها ورأى، كشفت رأسها وشقت ثيابها وهرعت إلى الطريق اللي كان فيه القديس، وقالت لهم: يا مقيم الموتى منير العميان من مولدهم، بالنظر الجاف الذي فسد له الشجرة جعلته شجرا مثمرا وصار مزدهرا حسن، الذي جعل عمود منزلي يزدهر وصار شجرة عظيمة وملأ منضدتي بخير وكل ما هو طيب، الذي أظهر عجائب كثيرة مخزيا الشيطان. أما الآن فأنت تذهب إلى أبولوم أتسجد له لتخزي جنس المسيحيين كله؟ فلما سمع القديس جرجس، اسمع بقى الكلام بقى، هذا مط شفتيه وضحك، يعني عمل كده وضحك ولها وقال: انزلي ابنك، نزلي ابنك اللي كانت شايلانه وعرك الان من يدك. فالوقت انزلته. فقال قديس جرجس للولد، محتاجه بقى في كده، اريد باسم يسوع المسيح ان تخدمني في هذا الامر. فالوقت سمع الولد باذنيه، سمع الولد ما كانش بيسمع، فكده سمع باذنيه ونط وجراح لمرجس وقفز عند القديس جرجس. فقال القديس جرجس له: تعالى ادخل معبد أبولوم وقل للمجتمعين فيه ان جرجس عبد المسيح يناديك. فدخل الولد الصغير المعبد في عجله بسرعه وقال له: اتحدث اليك ايها الاعمى الاصم الجاهل على الصنم، تعالى بسرعه لان عبد المسيح القديس جرجس يدعوك. فالروح الشرير الساكن في الوسم صرخ فيه وقال: أيها النصارى الناصري، جذبت كل واحد إليك. الولد الصغير أيضا الذي أرسلته إلي ليرزلني. فللوقت تمثال أبولوم تزحزح من قاعدته وأتى إلى يعني الشيطان زح قاعد يزيح لغاية ما راح لمرجد، تزحزح عن قاعدته وأتى القديس جرجس. فأجاب القديس جرجس وقال له: نعم أنت هو إله الأمم. فقال له الشيطان الساكن فيه: تمهل علي، سوف أخبرك بكل شيء، استنى علي وأنا أقول لك كل حاجة قبل أن تخبرني. فقال القديس جرجس له: تكلم. فابتدأ أن يتكلم، خلي بالك بقى كلام الشيطان في كده. فابتدأ أن يتكلم ويحكي كل شيء أمامه قائلا: سيدي قديس الله، ولا تكن غير عارف منذ البدء، خلق الله جنة في عدن كويس جهة الشرق ووضع فيها الإنسان، ماشي، هذا الذي خلقه الله كشبه. طبعا واضح انه ايه الشيطان متضايق منه. فقال الرب: فليأتي الملائكة ليسجدوا له. للوقت أتى يسجدوا لمين؟ لآدم. والحكاية دي موجودة عند فالوقت أتى ميخائيل مع جنده كلهم مع الملائكة، أتوا وسجدوا له. أما أنا لم أسجد لإنسان لأنه خلقها الله، لكن قومت كلمة الله قائلا: أيها القاضي العادل لربنا، يعني أنا جبلت قبل هذا، أنا اتخلقت قبل آدم، فكيف أسجد لمن هو أقل شأنا مني؟ يظلل علي الشيروبيم، لأنهم نربط الكروبيم المملؤين أعينا. حينئذ غضب الله وطرحني عن مجد الذي كنت فيه. طبعا كلام فيه خطأ وتضليل. وطرحت من السماء مثل النسر، النشر حاجة المنشورة يعني، من على الصخرة، وصرت مقيدا. والآن أنا أسكن هذا الوثن وأضل أبناء الإنسان وأطير وأتعلق حتى فلك السماء، ممكن أطير أوصل لغاية فلك السماء وأسمع الملائكة يسبحون الله، لكن هو ما يقدرش يسبح ربنا طبعا. فلما سمعت قضاء واحد أنه سيموت ويخرج، هو بقى بيقول لما بشوف واحد هيموت ويمشي من العالم، فإذا سمعت قضاء واحد أنه سيموت وسيخرج من العالم أذهب إليه حتى أتعبه حتى يجدف على الله. فجاب القديس جرجس وقال لهم: أنت لم تقل الحقيقة، المخلوق من كذب، لأنك طردت من السماء بسبب كبريائك حينما أعددت لك عرشا لتجلس عليه وتجعل نفسك مساويا للعلي. وفعلا وقال أرتفع بكرسي وأجعلها أعلى من كرسي العلي في حسقية أشعياء 14. قلت فللتو طرحك من السماء إلى عمق البحر مع قواتك، مع كل الشياطين الطغمة بتاعت كلها. هذا لما سمعه صمت ولم يتحدث ببنت الشيطان اللي هو كان بيشتغل مع أبو اللوم، سكت. للتو ضرب القديس جرجس على الأرض، ففتحت الأرض فاها، وقال للتمثال: اذهب الآن إلى أسفل الهوية أيها الروح الشرير حتى تتحدث للأنفس كلها التي أهلكتها. فالوقت نزل إلى الهوية مع الوثن الذي كان يسكن الروح، فضرب القديس جرجس بقدم على الأرض فعادت كما كسابه. التحم الثاني. بعد هذا حل القديس جرجس حزامه واقترب إلى تمثال هيركليس ودفعه للأرض محطما إياه، وقال لباقي الأوسام: اذهبوا إلى الهاوية يا آلهة الأمم، لأني أتيت إليكم بغضب وحنق. هادي يا عم كل الآلهة. فلما رأى كهنة المعبد خلاص ضاعت تجارتهم وضاعت عبادتهم وضاع كل حاجة عندهم، فلما رأى كهنة المعبد وولاته وخدام الأوسام الدمار الذي لحق بالآلهة، أمسكوا بالقديس وقيدوه، أيدوا إيديه خلفه وحملوه للملك وأخبروه بكل شيء مما حدث للآلهة أبو اللوم وأنهم طرح في أسفل الهاوية. فلما سمع الملك ديديانوس هذا جن، وقال للقديس جرجس: أيها المستوجب الهلاك، ألم تقل لي أنك ستذبح؟ أيها المستوجب الهلاك، ألم تقل لي أنك ستذبح للآلهة المكرمة حيث هم، وستسجد الآلهة وسترفع اللبان هو البخور لهم، وشرعت في أعمال السحر؟ هكذا أنت لا تعرف أن روحك في يدي؟ فأجاب القديس جرجس وقال لهم: اذهب واحضر لي أبو اللوم هنا وأنا سوف أسجد أمامه. فقال له ديديانوس: هكذا أخبرني الكهنة أنه ذهب للهوية، والآن تريدني أن ترسلني لأحيا هناك أيضا؟ فأجاب القديس جرجس وقال للملك: إذا أن أبو اللون هو إلهك العظيم، فكيف لا يقدر أن ينجي نفسه بنفسه، لكنه كان الأول في الهالكين من آلهتك كلها السبعين في عددهم. هذا أنت تأمل فيه أن ينجي، تأمل فيه أن ينجيك في يوم الشرير، يوم الدينونة يعني. ألم يأتي الرب إلهي ليبدل السماء والأرض؟ ماذا ستصنع أنت مع الذي تأمل فيه اللي أنت مترجي فيه؟ حينئذ ذهب الملك في ألم شديد بسبب هلاك أبو اللوم إلى الملك ألكسندر، وقال لها: تعبت من هذا الجنس والمسيحيين الذي هم المسيحيون الجليليين المسيحيون هذا الجليلي. فأجابت الملكة ألكسندرا وقالت للملك: ألم أقل لك مرات عديدة ابتعد عن جنس المسيحيين هذا، لأن إلههم هو الله بالحقيقة، هو أيضا سيضعك في كبريائك، يعني هيحط من كبريائك. فأجاب الملك وقال للملك: الويل لي يا ألكسندرا، فأنا أخاف أن سحر المسيحين قد وصل إليك أيضا. فأمسك شعر رأسها وجذبه حتى أحضرها أمام الملوك الذين معهم، الذين هم 69. فابتدأ يخبرهم بكل ما تخبرهم بكل شيء مما حدث، حيث حينئذ أمر الملوك أن يخرجوا وتعلق على وتد ليجلدوها. وأما هي فلم تقل شيئا، لكنها كانت تنظر إلى السماء. فلما رأت وجه القديس جرجس قالت له: أطلب لأجلي لأني متعبة في هذا العذاب. فأجاب القديس جرجس وقال لها: تأني قليلا أيتها الملكة حتى تنالي الإكليل من الرب يسوع المسيح. الله هو. أما هي فقالت له: يا سيدي جرجس، ماذا أفعل وأنا لم أنا للعماد المقدس؟ فقال القديس جرجس لها: اذهبي وستنالين العماد بواسطة سفك دمك المقدس. يبقى هنا إيه حاجة مظبوطة اهي عقديا. وبينما تحمل لفنائها لنهايتها صرخت وقالت: يا رب يسوع المسيح، هوذا تركت باب قصري مفتوحا ولم أغلقه، فلا تغلق أمامي صلاح الوقت باب الفردوس، باب فردوس الفرح. فلما انتهت من قولها هذا، أتمت الملك ألكسندرا شهادتها في اليوم الخامس عشر من شهر برمودا في الساعة الثالثة، يعني الثالثة يبدو 9 صباحا من اليوم، بشجاعة ونالت إكليل الذي لا يفنى. بعد كده ماري جرجس بقى. بعد كده جاب الملوك جرجس وقالوا: الملكة أنت أهلكتها، أهلكناها بإيدينا، عايز إيه تاني؟ الآن بقى إحنا فضينا لك يا عم. فجاب الملك ماجمنتينوس وأجاب: فلنرفع قضية. فسرهم الأمر، يعني نحسم القضية. فجلس الملك وكتب قضيته وكذا قائلا: جرجس العظيم في الجليليين الذي ترك عنه وصايا الآلهة يقتل بالسيف، واعلموا أيها الشعوب نحن طاهرون من دم اليوم. ووقع أسفل الرسالة 69 ملكا على هذا. حينئذ كان القديس جرجس يمشي فرحا إلى الموضع الذي سينال فيه الإكليل. فلما أتى إلى ذلك الموضع وقال للجنود الممسكين به: تمهلوا علي قليلا يا إخوتي، هوذا 7 سنين مرت أعذب فيها من 70 ملكا حتى أطلب لأجلهم. حينئذ نظر القديس جرجس إلى السماء وقال هكذا. هنا بقى انتقام ليس من الملوك نفسهم، لكن انتقام من إبليس، لأن هم شافوا يعني كذا معجزة وأصروا على إيمان. معجزة الست الفقيرة اللي هي بيع عندها خير كتير والشجر أفراخ، تحولت ألكسندرا إلى الإيمان المسيحي. أبولون اللي بيحتفلوا بيه هلك في الأرض، والآلهة بتاعتهم الباقية، العروس بتاعتهم أنبتت. يبقى إيه تاني؟ يبقى ماري جرجس كده، ماري جرجس عمل أقصى ما يمكن عمل. فهنا بقى ده هنا إيه؟ ده الشيطان بقى بتحدى ربنا. وقال هكذا: يا رب يسوع الذي أرسلت النار من السماء للقديس إلي حتى تأكل البنت بيتاكروس 52 الجنود بتوع الملك أخزية جنديا، فلتنزل الآن تلك النار من عندك لتحرق هؤلاء 70 ملكا وأذبحهم، لألا يبقى واحد فيهم، لأن لك المجد للأبد أمين. فبعد أن طلب القديس جرجس للوقت، نزلت نار من السماء وأكلت 70 ملكا وحشيتهم المعدودين 5000. شوف العدد بتاع مدين. فقال القديس للجنود أن يتمهلوا عليه قليلا ليطلق قائلا: يا رب يسوع أري، يا رب يسوع يا رب يسوع أري أرى كثيرا هنا في هذا المكان يريدون أن يحملوا جسدي، والجسد لن يعود ينتمي للعالم. أطلب إليك أن إليك اصنع نعمة لجسدي، حتى إن كان من إن كل من يعاني من روح شرير وأذكر عبدك جرجس فليكن اسمي له طيبا. أيها الرب إله، إن كان واحد في موضع محاكمة وخائف جدا ويذكر اسمي فليأتي السلام، كان وكل واحد يكتب شهادته وأتعابي التي حدثت لي فلتكتب اسمه في سفر الحياة. فليكن إذا السماء أمسكت أمطارها عن الأرض ودعا اسم إله جرجس، أطلب إليك فلتدركهم معونتك سريعا. الله بالحقيقة الذي يقبل هذه الألام على اسمه القدوس الذي يذكر كل واحد، يصنع رحمة مع ضعيف باسمي لتغفر له خطايا التي فعلها. هذا لما قال القديس بحمية هوذا الرب يسوع المسيح ظهر له وقال له اصعد لأن السماء إلى السماء لترتاح في الموضع الذي عددت لك في ملكوت أبي الذي أظهر فردوس يعني في السماوات. يا مختار جرجس، كل أمر طلبته سوف أتممه لك، وأخرى كثيرا أعظم من هذه. فقال القديس جرجس للجلادين، تعالوا الآن أتم الحكم الذي أوصيتم به، ومد رقبته وقطعت رأس المقدسة وخرج منها ماء ولبن. وأخذ يسوع المسيح نفسه المكرمة وقبلها وصعد بها إلى السماوات وأعطاها هدية لأبيه الصالح والروح القدس. وفي الحال اهتزت الأرض حتى أساساتها، وحدثت رعود وبروق مخيفة حتى أنه لم يقدر أحد أن يجتاز المكان من شدة الخوف. وعدد الذين استشهدوا بسبب القديس جرجس 8699 8699 والملكة ألكسندرا يبقى 8700. وأتم القديس جرجس شهادتهم في اليوم 23 من شهر برمودا في يوم الرب يعني يوم حد الساعة 9 من النهار. مين اللي كتب الحكاية دي شاهد عين؟ أنا سكنيراتيس عبد القديس جرجس كنت مع سيدي حتى أتم جهاده حسب حكم الملك المنافق، هكذا كتبت شهادته المقدسة ولم أضف عليها ولم أنقص منها. يساندني رب يسوع المسيح هذا الذي له المجد مع أبي الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدهور كلها. وربنا المجد الله دائما أبدي.